رويدا رويدا نعم ذكر استعمالات كلمة تعالى نعم للمثنى وكذلك الجمع إيه؟ طيب الكامل في المفرد المؤنث المفرد المؤنث تعالي بالياء بالياء لانها ما دام انها تلحق بها الضمائر فتلحق بها ضمير المؤنث تقول تعالي وتكتبها انت بالياء اذا اردت ان تخاطب امراه تكتب لها خطاب تقول تعالي بالياء تعالي الحين عندنا رويدا طيب اقرا يقول رويدا بمعنى مهلا ورويدك بمعنى امهل قال الله تعالى فمهل الكافرين امهلهم رويدا اي امهلهم قليلا واذا لم يتقدمها امهلهم كانت بمعنى مهلا ولا يتكلم بها الا مصافره ولا يتكلم بها الا مصافره ومامورا بها وجاءت في الشعر بغير تصغير في غير معنى الامر قال الشاعر كانها مثل من يمشي على رودي اي على مهلي هي أصلا لم ترد في القرآن لموضوع واحد في سورة الطارق رويدا رويدا قال مهلا رويدا رويدا يعني مهلا مهلا أي بمعنى أمهل هي يظهر الله أعلم أنها إما اسم فعل اسم فعل يعني أو اسم فعل أمر تقول رويدا رويدا يعني تمهل تمهل أي يقول هنا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي أمهلهم قليلا يقول وإذا لم يتقدمها أمهلهم كانت بمعنى مهلا بمعنى مهلا ولا يتكلم بها إلا مصغرة ما تقول إلا يعني مصغر رويدا ما تقول رودا ما تقول رويدا يقول هذا يعني ورودها في العرب قد تلد بغير التصغير مثل رود مثل هنا رود يعني على رود أو على رودي يعني على مهل طيب واضح نعم عندك ماذا بعد استوى وسوى طيب اقرأ سوى وسوى بمعنى غير وهما جميعا في معنى بدل وهي مقصورة وقد جاءت ممدودة مفتوحة الأول وهي في معنى غير قال ذو الرمة وما إن تجاف الغيث عنه فما به سواء الحمام الخضر الحاضر يريد غير الحمام وسواء مفتوحة الأول ممدودة بمعنى وسط قال تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم أي في وسطه وقد جاءت أيضا بمعنى وسط مكسورة الأول مكسورة مقصورة قال الله جل عز وجل مكانا سوى أي وسط أي نعم سوى وسوى بالضم وبالكسر وأيضا بالمد سواء سوى وسوى وسواء هذه أحيانا يستعملونها أيضا بمعنى الاستفهام بمعنى الاستثناء تقول جاء الطلاب سوى زيد أيوة هذه تستعمل بمعنى الاستثناء كغير مثلا وإلا تقول جاء الطلاب إلا زيدا جاء الطلاب غير زيد جاء الطلاب سوى زيد وسوى لها لغات تقول سوى وسوى وسواء يعني عدة يعني صيغ قال وهي معنى غير يقول تأتي ممدودة أيضا سواء نعم القرآن فيه كثير أولها آية البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم سواء هذه للتسوية بين الشيئين سواء مثل ما ذكر في الأخير قال يعني بمعنى التوسط سواء يعني لا يعني ما في فائدة

دعاء لصحبه اجمعين.